إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الفضلاء، هذه المحاضرة عنوانها كما سمعتم أعظم زاد إلى الآخرة. كلنا ندرك أن مصيرنا إلى الله جل وعلا، وأن الآخرة هي دار القرار، وأننا نحتاج إلى أعظم زاد. وأعظم الزاد هو كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، من أجلها أغرق الله الكافرين من قوم نوح، وقطع الصلة بين الأب وابنه كما في قصة نوح مع ابنه، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. هذه الكلمة الطيبة هي شهادة التوحيد لا إله إلا الله، أعظم زاد إلى الآخرة. لا يخفى على شريف علمكم فضائل هذه الكلمة، لو لم يكن من فضائل هذه الكلمة إلا أن ندرك أن كل شرائع الإسلام، سواء الإسلام بالمعنى الخاص الذي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، أو الإسلام بالمعنى العام الذي هو دين الأنبياء، كل هذه الشرائع ما شرعت إلا لأجل ترسيخ معنى لا إله إلا الله في النفس. ما شرعت الشرائع إلا لإقامة التوحيد ونبذ ما يخالفه. كم عانى الأنبياء من أجل هذه الكلمة، ونحن دعاة التوحيد أهل التوحيد والسنة، ما نصيب هذه الكلمة في حياتنا، في يومنا، في ليلنا، في نهارنا. إذا كان هو أعظم زاد، فليراجع أحدنا صفحة حياته اليومية، كم مرة يجد هذه الكلمة في صحيفته مستشعرا بها، مخلصا في قولها، صدقا من قلبه يخرجها. لما يقول لا إله إلا الله يتذكر فضائلها، يعمل وفق مقتضاها، ينقاد للوازمها، يعمل بمطابقاتها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أبو هريرة، فقال يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. هذه الكلمة العظيمة هي أعظم زاد لك يوم القيامة. ومهما أذكر من فضائل هذه الكلمة، فلا نستطيع لا في محاضرة ولا في محاضرتين ولا في ثلاث أن نوفي فضائل التوحيد، فضائل لا إله إلا الله. ألا يكفينا أن أول أمر في القرآن هو بمعنى لا إله إلا الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي في القرآن هو نهي عن ضد مدلول لا إله إلا الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الكلمة العظيمة تظهر أهميتها وعظمتها، وأنها أعظم زاد في مواضع عدة أذكر نفسي وإياكم بها حتى نقولها ونحن مستيقنين بها. ما هو مثل بعض الناس اليوم لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذا ليس المقصود. المقصود حينما تقول لا إله إلا الله تدرك المراد حتى تصل إلى المرام. ما المقصود؟ والله يا إخوة أني قرأت كتابا ألفه أحد العلماء ممن يشار إليهم بالبنان في إعراب هذه الكلمة، وكأن أعظم خلاف عند الناس هو في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، سواء في تقديراتها أو في مدلولاتها. عجبا ترى، مع أن هذه الكلمة من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هي الكلمة التي تركها إبراهيم في قومه وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم إليه يرجعون. قال المفسرون الكلمة الباقية العاقبة هي لا إله إلا الله، هو القول الثابت. تأملوا معي هذا الحديث العظيم الذي يدلنا على أن لا إله إلا الله أعظم زاد في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وغيره، قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة لم يأتي أحد بمثل ما أتى به يوم القيامة إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. ما الذي يجعلك إذن تتخلف في الصباح تجعل لنفسك جلسة تأتي بهذا الورد العظيم؟ وفي رواية الترمذي إذا قال العبد لا إله إلا الله الله أكبر قال الله يجيبك، الله يجيبك، صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر، يجيبك الله. إذا كملت لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. فتأمل كم لها من مدلولات عظيمة. في حديث الترمذي أيضا حديث من رواية أنس وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يفهم بعض الناس أن معنى هذا الكلام أنه يأتي الذنوب ولا بأس، وليس هذا مدلول الكلام، وإنما المقصود أن من أتى بالتوحيد يغفر له ما قد سلف، يغفر له ما قد سلف، وإلا فإن هناك من الموحدين من يدخلون النار. لكن المقصود أن من مات على التوحيد فهذا الحديث ينطبق عليه. ولهذا جاء في الحديث الآخر بيان هذا. هذه الكلمة عظيمة، أعظم زاد مع العبد. تعلمون أن المال لا ينفع، لأنه إذا التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق لا ينفع لا المال ولا البنون ولا الزوجات ولا الأصحاب ولا الجاه ولا شيء. هنا أعظم زاد ينفعك الله به لا إله إلا الله. قال غير واحد من المفسرين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا ربنا الله قالوا لا إله إلا الله ثم استقاموا على مقتضى مدلول كلمة التوحيد. النتيجة تتنزل عليهم الملائكة، ملائكة الرحمة، ألا تخافوا على ما تقدمون عليه ولا تحزنوا على ما تركتم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال بعض العلماء إن الرجل إذا أراد أن يدرك ولاية الملائكة له، تريد أن تعرف كم ولاية الله وولاية الملائكة لك، انظر إلى عظمة التوحيد في قلبك، انظر إلى آثار هذه الكلمة ونطقك بها. يا أخي لماذا نجعل اللسان يا إما نتكلم وإما نسكت؟ لا، إما تتكلم بالخير وإما أشغله بالذكر، لا تجعل لسانك محبوس. والأمر كما قال ابن القيم هذه الكلمة يمكن للإنسان أن ينطق بها من دون أن يشعر به صاحبه وجاره، لأنه لا يحتاج إلى تحريك شفته. أنت تقول لا إله إلا الله بدون تحريك شفته، كلمة عظيمة. هنا وقت الغرغرة، تأمل معي، أنت تحتاج إلى أعظم زاد لا إله إلا الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قال غير واحد من المفسرين أي حين الغرغرة. ما هو القول الثابت؟ لا إله إلا الله. وفي الآخرة في القبر. وفي حديث أنس وغيره من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الحديث الآخر ما من عبد مسلم يقول في مرضه لا إله إلا الله ثم يموت إلا دخل الجنة. لا إله إلا الله أعظم زاد أنت تحتاجه في هذا الوقت الذي لا أنيس لك ولا جليس، تنتقل من مرحلة خطيرة من حياتك الدنيا إلى مرحلة أخرى، كما كان عثمان رضي الله تعالى عنه إذا جاء إلى القبور بكى بكاء شديدا حتى إن لحيته لتبتل من دموعه، فيقولون له يا رحمك الله، رحمك الله تذكر الآخرة والجنة والنار فلا تبكي، وإذا ذكر لك القبر بكيت؟ قال نعم، إن أول منازل الآخرة القبر، فإن سهل سهل ما بعده. أعظم زاد معك. ولذلك يقول ابن الجوزي وغيره من كان أكثر كلامه في الدنيا هو الذي يظهر عليه حين الموت. أكثر كلامك لا إله إلا الله، ستقول لا إله إلا الله قطعا جزما. لكن إذا كان كلام الإنسان في الدنيا يقولون كلام الإنسان في الدنيا وش قالوا؟ الماجريات، وش صار احنا نسميها وش صار، السياسة، القيل والقال. يقول ابن الجوزي وقد حضرت رجلا كان معروفا بالبيع والشراء حتى إنه إذا حضر إلى الصلاة كان ذهنه مشغولا بالبيع والشراء، فلو سئل بأي شيء قرأ الإمام لا يعلم. قال فلما كان في مرض موته أتيته وهو يقول وأبناؤه يقول قل لا إله إلا الله، وهو يقول 3 × 4 يساوي كذا وكذا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الختام. أعظم زاد أنت تحتاجها، أعظم زاد أنت تحتاجه لا إله إلا الله. كيف يأتيك؟ تكثر منه. حدثني رجل من الطلاب ممن أثق به يقول كان رجل مسن في مسجدنا وإذا صلى الفجر لا يقوم إلا بعدما يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، فإذا وصل إلى 100 مرة يزيد ويزيد ويزيد ويزيد حتى تطلع الشمس بيضاء نقية. قال في يوم من الأيام قلت له لماذا تزيد من هذا؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وذكر الحديث. رجل عامي قال والله ما مات إلا وهو يقولها وهو في المسجد يعدها ويقول يا ربي قد زاد عن المياه وهذه الزيادة يقول بدأ بها حتى قبضه الله. إنسان يموت على ما ماشى على ما عاش عليه على ما عشت عليه، كما أن الإنسان يبعث على ما مات عليه فيموت الإنسان على ما كان ديدنه عليه. فينتبه الإنسان، أعظم زاد معك إلى الآخرة هو لا إله إلا الله. فتأمل كم أنت تتلفظ بها، كم أنت تستيقن بها. في القبر يسأل الإنسان من ربك، ما دينك، من نبيك. طيب الآن كيف الثبات؟ جاء الجواب من الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني عند الغرغرة، وفي الآخرة قال عند فتنة القبر، عند فتنة القبر. هذا قول مروي عن جمع من المفسرين، الله يثبتك ويضل الله الظالمين. لأن الإنسان الذي يكون خياله وعقله، لسميه الناس اليوم العقل الباطن، روحه فكره حول شيء معين، وقت الصدمة لا يتذكر إلا هذا الشيء. لذلك تجد أن الأطفال الصغار إذا أصيبوا بصدمة مباشرة يصرخون بأمهم. لماذا يصرخون بأمهم؟ لأن حياتهم ديدنهم على الأم، على الأم. وإذا ما كبر شوي راح مع أبوه، جاء مع أبوه، إذا صار بشيء ينادي أبا، وإذا صار له أصحاب ينادي صاحبه. فهكذا الإنسان لابد أن يدرك أن الزاد الذي يبقى معك هو هذه الكلمة التي أنت أحوج ما تكون إليه وقت النزع وفي القبر. إذا تريد أن تكون ممن يقال أنه أجيب وأجاب وقال ربي الله، نبيي محمد صلى الله عليه وسلم، ديني الإسلام، يفتح لك باب إلى الجنة فيأتيك من روحها ونسيمها، فتقول ربي أقم الساعة فيقال لك نم نومة العريس، أعظم زاد لا إله إلا الله. طيب وإذا بعث الإنسان، أعظم زاد معك أيضا لا إله إلا الله. ولذلك الكفار لا يقيم الله لهم وزنا. لماذا لا يقيم الله لهم وزنا؟ لأن أرضية هذه الزاد العظيم غير موجود. أعظم زاد لبناء البيت الأرض. لو وجد كل هذه الأشياء لا ما عندك أرض ما تقدر تبني. فأعظم زاد عندك يوم القيامة أرضية التوحيد الذي عليه بناء الأعمال. الله يقول عن الكافرين يوم القيامة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما يروا شيء، صلوا نعم يمكن، تصدقوا نعم، أحسنوا نعم، أين ذهبت؟ ما عندهم الزاد العظيم الذي عليه بناء الأعمال. لذلك لابد الإنسان أن يكثر. تريد أن يكون زادك متينا راسخا ثابتا، فقل هذه الكلمة، دندن حولها، أكثر منها. قرأت رسالة للإمام محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، أرسلها إلى أحد القضاة، وهي رسالة عظيمة. يقول فيها من ضمن ما يقول، يقول وإنك بما ولاك الله هذا المقام فإن أعظم ما ينبغي أن تهتم به مدارسة التوحيد ودراسة التوحيد. يا إخوان، اليوم الناس يزهدون في التوحيد ويقولون التوحيد نتعلمه في 10 دقائق. هذا الذي يقول هذا الكلام هو الأول من يقع في ضلالات وانحرافات وبدع مخالفة لأمر التوحيد، وهذا موجود مشاهد، والله مشاهد. يقول التوحيد نتعلمه في 10 دقائق، ثم يقول ليتني آتي إلى قبرك فأقبل التراب قبرك. سبحان الله، وين التوحيد اللي تعلمه؟ يقول التوحيد نتعلمه في 10 دقائق ثم يقول الديمقراطية أحسن. وين التوحيد اللي تعلموا؟ التوحيد لا يمكن. الذي من أجل أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب يتعلم في 10 دقائق؟ كيف تكون أعظم مهمة للأنبياء التوحيد ثم يقال يتعلم في 10 دقائق؟ يعني الأنبياء يعطون مهمة يتعلم في 10 دقائق؟ ما عرف معنى التوحيد. التوحيد أعظم زاد معك إلى الآخرة. تأمل معي الآن أن العباس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عمك كان وكان وكان وكان يذكر من محاسن أبي طالب ويذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لولا أنا لكان في أسفل النار، شفعت إلى ربي فجعله في ضحضاح من نار له نعلان يغلي منهما دماغه، أعاذنا الله وإياكم من النار. أما إنه لو قال كلمة لا إله إلا الله لنفعته. كلمة عظيمة يا أخي. تأملوا معي أن الإنسان يحتاج إلى هذه الكلمة يوم القيامة لوزن أعماله، وبقدر ما تخرج هذه الكلمة من صدق قلبك من سويداء قلبك بقدر ذلك يكون له وزن. قد تقولون ما مصداق هذا؟ مصداق هذا في الحديث يؤتى برجل يوم القيامة وله حسنات كجبال تهامة، يأتي سب هذا وشتم هذا وظلم هذا وأخذ حق هذا، فيأتي هذا ويأخذ من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاته فطرحت عليه فألقي في النار. طيب هذا رجل عنده توحيد، لكن خروج الكلمة، ميزان الكلمة، قوله للكلمة، تكراره للكلمة ما هو مثل الآخر. الآخر أيضا يأتي يوم القيامة وله سيئات كجبال تهام، وفي رواية يقرره الله بذنوبه. يمكن شخص آخر أو يحتمل لأن القصة قصتان، يقرره الله بذنوبه ألم تفعل كذا يوم كذا فعلت كذا وكذا وكذا حتى يرى أنه هالك أو يرى أنه هالك، سواء يرى أو يرى، فيقول الله عز وجل له هل لك من حسنة؟ فيقول لا يا ربي ما عندي من حسنة. يذهل العبد فيقول الله جل جلاله وعظم سلطانه بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم، فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. طيب الآن الرجل الأول هم عنده بطاقة فيها لا إله إلا الله ولا لا يا أخوان؟ لماذا إذن الفرق بين هذا وهذا؟ ما الذي جعل الفرق بين هذا؟ لا شك هو فضل الله، لكن الفضل الله مبني على حكمة الله، حكمة الله جل في علاه، والله لا يظلم. هذا قال لا إله إلا الله وكرر لا إله إلا الله، وهذا قال لا إله إلا الله وكرر لا إله إلا الله، ولكن ليس قول هذا كقول هذا، ولا تكرار هذا كتكرار هذا، ولا ترسيخ مقتضيات لا إله إلا الله في قلب هذا كقلب هذا. فهنا جاءت الفروقات وتمايز الناس بذلك يوم القيامة، تمايز الناس بهذا يوم القيامة على قدر رسوخ التوحيد في قلوب العبد. كلما قوي التوحيد في قلب العبد كلما كان ميزانه ثقيلا يوم القيامة. فتوضع هذه البطاقة في كفة وترجح وتذهب السيئات كلها. سبحان الله العظيم، تثقل ميزان لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يثقل مع اسم الله شيء، قالها من صدق من إخلاص من يقين كما جاء في الأحاديث مع المحبة والانقياد والقبول لهذه الكلمة. يحتاج الإنسان إلى هذا. أعظم زاد معك إلى الآخرة حتى وأنت يحاسبك الله جل وعلا هذه الكلمة معك، في الميزان هذه الكلمة معك، في المرور على الصراط هذه الكلمة معك. ولهذا جاء أن الناس يوم القيامة يمرون على الصراط منهم كالبرق الخاطف، ومنهم كالريح المرسلة، ومنهم كجاود الخيل. ما الذي فارق بين هؤلاء؟ قد يقول قائل الأعمال، لكم الأعمال لا شك أنها فارقة، لكنها من مقتضيات لا إله إلا الله الذي قام في قلبك، هي من مرسخات معنى هذه الكلمة في القلب، هي من مقتضيات مدلول هذه الكلمة في الوجود، في أفعالك، في أقوالك. فلذلك نفعتك. جاء رجل الحسن البصري فقال: يا إمام، أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى. قال: ففيما العمل؟ قال: وهل من مفتاح بلا أسنان؟ قال: لا. قال: الأعمال، الأعمال أسنان المفتاح. ولذلك أهل السنة يقول: الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان. لكن ينبغي الإنسان يتأمل أن مفتاح الجنة هو أعظم زاد لك. فإذا كنت ممن يقول هذه الكلمة ويكرر هذه الكلمة ويدعو بهذه الكلمة ويثني على الله بهذه الكلمة ويدعو الناس إلى هذه الكلمة وديدنه هذه الكلمة ومحبته وبغضه على هذه الكلمة، فمن خيرا منه؟ فمن سيكون خيرا منه؟ يرجى أن يكون من السابقين الأولين. والأمر كما قال بعض السلف: لم يسبق الصديق الأمة بكثير صلاة وصوم. صحابة في منهم من يكثر الصيام، في منهم من يكثر الصلاة، وإنما سبقهم بشيء وقر في قلبه، شيء وقر في القلب. حتى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يثبت أن الصديق سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أمور الدنيا. تأملوا معي، لم يثبت أن الصديق سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أمور الدنيا. قام هذه الكلمة في قلبه حتى في الجنة. الناس يتفاوتون في الجنة، في درجات الجنة، بقدر ما يقوم في قلوبهم من مقتضيات هذه الكلمة. لهذا أيها الإخوة، يجب علينا أن لا نزهد في هذه الكلمة، لا تكرارا ولا ذكرا ولا تسبيحا ولا تهليلا. لذلك جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به. قال: قل سبحان الله، وبدأ يقبض أصابعه، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الأعرابي: يا رسول الله، هذا لربي، فماذا لي؟ هذا لربي، فماذا لي؟ تأملوا معي هذه الكلمات الخمس العظيمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قبض على أصابع يدي الأخرى: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني، فهذه لك. فذهب الأعرابي وهو قابض على يديه. عشان يكثر من هذه الأمور، يكثر من هذه الأمور. بل جاء في رواية عند الترمذي، وإن كان في سنده مقال، لكن مقتضى مدلول معناه صحيح له شواهد: من شغله عن ذكري أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. وأفضل الذكر كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. أفضل شيء هذه الكلمة، ما جاء بها أحد أفضل منها على الإطلاق. وحتى الإنسان لما يتأمل في مدلول هذه الكلمة، بها يدخل الإنسان الإسلام، بها يدخل الإنسان إلى الجنة. لو لم يكن إلا هذا لكان ذلك كافيا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذه الذكرى، فإن الله يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بهذا الزاد العظيم الذي ربما نسمع من البعض التزهيد فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا وإياكم بهذه الكلمة العظيمة في حياتنا ومماتنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.